بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأولين والآخرين. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل، يا قديم الإحسان، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. نحمد الله جل وعلا الذي خلق فهدى. الحمد لله. اسمعوا عشر الجن، اسمعوني جيدا. منكم محسن ومنكم ظالم. الذين أسلموا لله جل وعلا في الجلسات السابقة أسلموا لله جل وعلا قواعية، صح ام لا؟ واعترفوا بوحدانية الله، صح ام لا؟ وجاءوا إلى الحق والهدى والخير، فلله الحمد والمنة. ولا زال في البدن العاشق المتيم الظالم اليهودي الذي تقوى بأعين العائنين ونظرات الناظرين وسحر السحرة والمشعوذين، الذي اعترف بلسانه أنه شوه جمالها، أضعف بدنها، محق مالها، عطل زواجها، والذي في تطلع الفترات في الجلسة الماضية اعترف بالإسلام خداعا وكذبا، أظهر أنه على الهداية والإسلام تورية وتقية حتى يبقى في عشقه ويبقى في فحشه ظالم لربه ولنفسه ولغيره. فإني أعظك طاعة لله تعالى. اعلم أن الله عز وجل يراك. ابكي، لا ينجيك اليوم إلا الصدق، لا ينجيك اليوم إلا الصدق. أسمعت قبل أن تدخل آية النفاق؟ سمعت؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فاسمع، أسأل الله جل وعلا أن يهديك. اللهم اهد قلبه، حصن فرجه، اغفر ذنبه. قل آمين. آمين. عاشق لها منذ الصغر، سنوات سنوات أرجو أن تتعظ بمرورها وانقضائها وزوالها. ذهبت سنوات، ذهبت بشهواتها وملذاتها، وبقيت عليك الحسرات والتبعات، ولا ينجيك منها إلا توبة بين يدي الله رب الأرض والسماوات. أتسمع؟ وإني لغفار لمن تاب. هل تبت إلى الله؟ فإني أعظك أبين لك الحق حقا. قم واجلس، هيا قم واجلس، قم واجلس، ارفع التوحيد. اليوم الخروج، اسمعني، اليوم بإذن الله عز وجل فيه الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أرأيت حزن الأمة؟ أرأيت حزنها؟ كان يسرك ذلك، كان يسرك حينما تراها وحيدة منعزلة كئيبة في بكاء، حينما تراها الألم في فك وفي أسنان، في خصر وعظام حينما تراها تعطل عليها أمور كثيرة في خطبة وفي زواج، كان يسرك ذلك. لما؟ لأنك أنت صاحب السحر والذي تقوى بالعين والذي غلبها بالعشق، صح أم لا؟ وفوق هذا يهودي، أي لا تحقق في مؤمن إلا ولا ذمة، تقول أصلي بل حجت وما رحمتها، صح أم لا؟ اختارك الله لترى بيته، لتطوف البيت الحرام وليطوف بالبيت العتيق، ورأيت السعي والصفا والمروة وزمزم، صح أم لا؟ وفوق كل هذا كنت تسخر من شعائر الله، تسخر من شعائر الله، تقول لا، ربك الذي سينجيك، ربك الذي سينقذك، ربك الذي سيشفيك، فأنا زلت معك. وما علمت أن كل شيء بقدر، وما علمت أن الله صدق ما صدق بتقدير من الله جل وعلا، إن كل شيء خلقناه بقدر. أتسمع وظلمتها أم لا؟ أعلم أنك ظلمتها واعترفت من قبل أنك ظلمتها، فجاء الوقت لتحسن لنفسك بالخروج من الكفر والخروج من البدن، الخروج من الكفر والخروج من البدن أمران اثنان متلازمان. الخروج من الكفر يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، إلى النور. ومن آمنوا بالله عز وجل يخرجهم من الأبدان، يسر لهم أمر خروج من الأجساد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه أيها الجني. فلا تظن أن الجنة فيها والنعيم فيها، إياك أن تظن هذا فتحرم، فإن ربي كتب لك الجنة بالإسلام وسعت الدنيا والآخرة بالإسلام، فاختر لك من تكافئك وتوافقك على الإسلام. سمعت؟ فهي عليك حرام لا تحل لك، لأنك تعلم أن مكثك فيها ظلم لها ولك، تحرمها من جمال وقوام وسعادة ومن زوج وذرية وبركة مال وحسن تسيير وتدبير وحسن قول وكلام، أي أنت تحبسها حبسا وتمنعها منعا، صح أم لا؟ أعلن لله عز وجل بقلب صادق مع ربك، أعلنها. فإن إذا سألناك قلت لا أرجو هذا لنفسي ولا لزوجي ولا لذريتي، صح أم لا؟ فكيف ترجوه لغيرك؟ هذا ظلم. أيها العاشق أقبل على الله، إني أعيذك باللين، وأسأل الله أن يلين قلبك وأن يجعل فيه الخير والصدق والصفاء والنقاء. فكم من عاشق كان يغرق في الشهوات والشبهات ليل نهار، فأنقذه الله جل وعلا فجاء باكيا خاشعا وخرج. هيا إلى الله، صلاه طاهره أنفاسك، قلها لربك، أشهد أن لا إله إلا الله. يهودي، إن ديننا حرم علينا الفساد والزنا، إن ديننا حرم علينا أن نعتدي على الأعراض والأبدان، إن هذا الدين جاء لحفظ النسل، إن هذا الدين عظيم. فاسمع أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله يعلم سبحانه. ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تبغي الفساد. الفساد أمره عظيم، وأنت الآن فيها مفسد، أتفسد فيها؟ أنت الآن مفسد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين ولا فسادا. مفهوم؟ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. أسمعت؟ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أسمعت؟ قلها لله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله. قلها لله، قلها لله، بها يخلصك الله جل وعلا من عشقك، يخلصك الله جل وعلا من عقدك والسلاسل التي عليك. قلها بصدق مع ربك جل وعلا. لا يفلح إلا من أخلص لله، ولا يعلو قدر إلا من أخلص لله. هذا الأمر بقدر، والرفعة والعزة بقدر. أسمعت؟ فكل شيء من الله، كل شيء من الله بقدر، فأسلم لله عز وجل. وكان أمر الله قدرا مقدورا. هيا أسلم لله. أسأل الله أن يكتب لك في هذا اليوم وفي هذه الجلسة إسلاما صادقا، وخروجا صادقا، وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قل آمين. إن الجن تعرف بعضها بعضا، فالتمس حلق الذاكرين منهم، والشاكرين منهم، والطائعين منهم، والعابدين والقانتين منهم. فحباك الله جل وعلا بما هو أقوى لك في البدن، خفة وسرعة خارج البدن، طعاما وشرابا خارج البدن. أسمعت؟ أسمعت أم لا؟ فهيا إلى ربك جل وعلا. لا يبقى في جسدها سر من أسرارك، أو أذية من أذيتك، أو تعطيل من تعطيلك، أو عشق من عشقك. هيا إلى الله عز وجل، يفتح الله لك أبواب الخروج ومنافذ الخروج. هيا إلى الله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأعد للخروج عدة. هيا بإذن الله عز وجل. وأرجو أن تنوي بهذا الخروج رضا من الله، فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات ولكل امرئ إنسيا أو جنيا ما نوى، والنية يثاب عليها فاعلها. إنسيا أو جنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانوي خيرا بخروجك. هيا، إن الله يعلم ما تكنون، ما تسرون، ما تعلنون. أتسمع؟ فهيا إلى الله واصدع بها. قلها لله تعالى: أني جئت إلى الله تائبا. فتلك العين التي رأتها لا تنفعك، والتي بها تقويت لن تنفعك أبدا، وتلك الحاسدة من القريبات لن تنفعك أبدا، وتلك الساحرة من القريبات لن تنفعك أبدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون

أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا أشد حبا أشد حبا لله أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. لا إله إلا الله بها تهدى قلوبنا، لا إله إلا الله بها تهدى قلوبنا، لا إله إلا الله بها نهدى إنسا وجنا إنسا وجنا إنسا وجنا. لا إله إلا الله هو الخالق، لا إله إلا الله هو الرازق، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الإسلام في السماء، الإسلام في الأرض، الإسلام في الفضاء، الإسلام في المشارق، الإسلام في المغارب، الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. في عقولنا الإسلام، في قلوبنا الإسلام، في أركاننا الإسلام، في جوارحنا الإسلام، في كلامنا. ولن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، وقال وقال وقال إنني من المسلمين. بسم الله يهدى كل يهودي إلى الإسلام، إلى محبة النبي العبنان. بسم الله يهدى كل يهودي إلى الإسلام، يهدى إلى الإسلام، يهدى قلبه إلى الإسلام، يهدى بصره إلى الإسلام، تهدى بصيرته إلى الإسلام. بسم الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله، شرح الله صدره للإسلام، للإسلام، للإسلام، فهو على نور من ربه. الإسلام الإحسان، الإسلام الإحسان، الإسلام الإحسان. بسم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه يهودانه، أبواه يهودانه أبواه يهودانه. خلق على الفطرة الإسلام، الفطرة الإسلام، الفطرة الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أأمنتم من في السماء، من في السماء، من في السماء؟ هو الله في السماء، في السماء، واحدا أحدا في السماء، فرضا صمدا في السماء، واحدا أحدا في السماء، فرضا صمدا في السماء. هو الله، هو الله، هو الله. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه، فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. فلن يقبل منه، فلن يقبل منه، فلن يقبل منه، وهو في الآخرة، وهو في الآخرة من الخاسرين. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو رزقك، أن تجعل لله ندا وهو أحياك، أن تجعل لله ندا وهو يميتك، أن تجعل لله ندا وهو يبعثك، أن تجعل لله ندا وهو يحاسبك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك وهو رزقك، وهو خلقك وهو رزقك. أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا من الجن من الإنس من الجن من الإنس من الجن من الإنس من الشياطين من الشياطين من السحرة من الشياطين من الشياطين من السحرة. أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله زوجا، أن تجعل لله ولدا، أن تجعل لله زوجا، أن تجعل لله ولدا. هو الله، قل هو الله، قل هو الله أحد. الله الله الله، قل هو الله أحد، قل هو الله الله الله، قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله هو الله هو الله. بسم الله. أسلمنا لله إنسا، أسلمنا لله جنا، تبنا إلى الله إنسا، تبنا إلى الله جنا، تبنا إلى الله على ما أكرهنا عليه السحرة، على ما أكرهنا عليه السحرة، على ما أكرهنا عليه السحرة، على ما أكرهنا عليه السحرة، على ما أكرهنا عليه، على ما أكرهنا عليه، أكرهنا عليه السحرة، أكرهنا عليه السحرة. تفريق، أكرهنا عليه السحرة. تعطيل، أكرهنا عليه السحرة. تدمير، أكرهنا عليه السحرة. تشويه، أكرهنا عليه السحرة. نستغفر الله من قلوب قاسية، نستغفر الله من نفوس حاسدة، نستغفر الله من قلوب قاسية، نستغفر الله من نفوس حاسدة، نستغفر الله، نستغفر الله من ظلم عظيم، من شرك عظيم، من ظلم عظيم، من شرك عظيم. نستغفر الله ظلمنا كثيرا، نستغفر الله أذنبنا كثيرا، نستغفر الله أخطأنا كثيرا، نستغفر الله كثيرا، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله كثيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها تفتح، بها تفتح، بها تفتح، بها تحل رقد كبيرة، رقد كثيرة، سلاسل كبيرة، سلاسل كثيرة، أسحار كبيرة، أسحار كثيرة، تفك وتحل على القلوب، على الكفر في القلوب، على الجحود في القلوب، على العصيان في القلوب، على العشق والشهوة في القلوب. من الجن كثيرا، من الشياطين كثيرا، من الجن كثيرا، من الشياطين كثيرا، من السحرة، من السحرة، من السحرة كثيرا. نعاهد الله على البر ما أحيينا، نعاهد الله على الإحسان ما أحيينا، في الأبدان، حول الأبدان، خارج الأبدان. نعاهد الله على الإحسان ما أحيينا، على الإحسان ما أحيينا، على الإحسان بالدعوة، على الإحسان بالكلام، على الإحسان بالأبدان، على الإحسان بالمال، على الإحسان في كل مقام. ما أحيينا نعاهد الله ألا نظلم الأبدان بعشق حرام، بسحر حرام، بحسد حرام. نعاهد الله عهدا، نعاهد الله وعدا، نعاهد الله، نعاهد الله في اليقظة والمنام صدقا، في اليقظة والمنام صدقا، في اليقظة والمنام صدقا. نعاهد الله جنا إنسا وجنا، إنسا وجنا، على البر والتقوى، على البر والتقوى، على البر والتقوى. قيدنا سحرة ضلال، قيدنا سحرة فجار، أذنبنا أخطأنا، أمرضنا أثقلنا، عطلنا شوهنا، في الأبدان، في الأبدان تبنا، في الأبدان أسلمنا، في الأبدان أصلحنا، في الأبدان. بسم الله، يبطل سحرهم عظيم، يبطل حسدهم عظيم، تبطل أنفاسهم، أنفاسهم، أنفاسهم، أنفاسهم، أنفاسهم، تبطل، تبطل. بسم الله، لا إله إلا الله، بها يزال حراسهم في فجوات الخروج، في مسام الخروج، في منافذ الخروج، في أماكن الخروج، سلاسلهم، عقدهم، أسحارهم لمنع الخروج، شياطينهم، أبالسدهم، خدامهم لمنع الخروج. لا إله إلا الله تزيلهم، لا إله إلا الله تطردهم، لا إله إلا الله، بها تفتح الأبواب، تفتح القلوب والأبواب، تفتح القلوب والأبواب. لا إله إلا الله، بها الجنان، لا إله إلا الله، بها النجاة من النيران، لا إله إلا الله، بها يهدى كل جان، جان، جان، جان، جان. كان يهوديا، كان نصرانيا، كان يهوديا، كان نصرانيا، كان عاشقا في الحرام، كان متيما في الحرام، كان ملكا في الحرام، كان راقدا في الحرام، كان مغمسا في الحرام، كان تائها في الحرام. شيطان عاشق، جان عاشق، يهودي عاشق، نصراني عاشق، يهدى بسم الله إلى كل حلال، يهدى بسم الله إلى كل حلال، يهدى بسم الله إلى كل حلال، إلى كل حلال، إلى كل حلال. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لا إله إلا الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات، حافظات، حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله. لا إله إلا الله، بها يزداد العاشق إيمانا. لا إله إلا الله بها يزداد العاشق إيمانا. لا إله إلا الله بها يزداد العاشق إيمانا. بها يهدى قلبه بها يهدى قلبه بها يهدى قلبه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نجعلها في قلب كل عاشق. لا إله إلا الله نجعلها في صدر كل عاشق. لا إله إلا الله نجعلها في أنفاس كل عاشق. عاشق تعلق بيزداد حبا تعلق بيزداد حبا تعلق بيزداد حبا. عاشق عاشق تعلق بيزداد حبا. في النور ازداد حبا في المرآة ازداد حبا في اللباس ازداد حبا ازداد حبا. عاشق يراها حبا عاشق يتنفس داخلها حبا. عاشق طالعها حبا عاشق في الحل معها حبا في الترحال معها حبا في اليقظة معها حبا. عاشق عاشق معها حبا يبكي لحبها. عاشق يضرب الدمع لحبها. أحبها سنين تملكها سنين أحبها سنين تملكها سنين. أحبها حبا كبيرا حبا صادقا كبيرا. أحبها حبا كبيرا حبا كثيرا حبا صادقا كبيرا. دب عنها دب عنها دب عنها دافع عنها من الجن. عاشق نفسه في أنفاسها روحه في روحها دمه في دمها بصره في بصرها. عاشق يبكي على حبها عاشق يبكي على حبها. عاشق أحبها في ملمسها أحبها في صوتها أحبها في ريحها أحبها في لباسها أحبها في نظرها أحبها أحبها أحبها في أخلاقها أحبها أحبها في تحملها أحبها أحبها في دنيا واقترابها. عاشق أحبها عاشق أحبها عاشق ترى داخلها أحبها شوه جمالها لأنه أحبها شوه جمالها لا لأنه ناقم ولكن لأنه أحبها. شوه جمالها حتى لا يرغب فيها أي رجل شوه جمالها حتى لا يقبل عليها أي رجل شوه جمالها حتى لا تفكر في أي زواج أو زوج أو رجل شوه جمالها. عاشق ترغى يعشق روحها يعشق دمها يعشق قوامها يعشق جسدها يعشق قلبها يعشق مفاتنها. جان عاشق عشقه قوي جان عاشق عشقه قوي جان عاشق عشقه قوي. تقوى بالنظرات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. عاشق معها سنين عاشق تملكها سنين عاشق سكنها سنين عاشق تزوجها سنين عاشق تزوجها سنين تزوجها سنين تزوجها سنين تزوجها سنين تزوجها سنين. اعتدى عليها سنين يعتدي سنين يعتدي سنين في المنام اعتدى في المنام اعتدى في الغفلة اعتدى في اليقظة اعتدى في المنام اعتدى اعتدى سنين. أسمعت؟ اسمعني أيها العاشق، أسأل الله أن يجعلني طبيب لقلبك وأن يكون ربنا سبحانه طبيب لقلوبنا جميعا، ألا يدع في قلوبنا شهوة لحرام أو زين أو ضلال، إنه لذلك والقادر عليه. اللهم زك قلوبنا وزك جوارحنا وأنفاسنا وأرواحنا، اللهم إنك تزكي من تشاء فزكنا ربنا، واجعلنا من الأتقياء ومن الأولياء يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ربنا أنت الله لا إله إلا أنت، أنت عليم بحال هذا العاشق وكيف غلبته شهوته. جاء الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذن لي في الزنا. نعم، جاء الشاب أمام الصحابة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي يا رسول الله في الزنا. نعم، وهذا عاشق رخص لنفسه وإذبه وعورته وشهوته في الزنا، زنا كثيرا وعشقها كثيرا، ودعاه العشق لن يشوه جمالها ويعطل زواجها. عشقه أصبح يعتقد أنها له، يتصرف فيها كيف شاء كأنها متاع له وحل له وزوج له، يتصرف فيها كيف يشاء، يشوه الجمال في العينين وفي الفك والأسنان واللسان والشفتين وفي الشعر والوجه والصدر والخصر واليدين والقدمين، يشوه كيف يشاء. نعم، يعطل المفاتن والقوام والقبول، لا يريدها أن تكون لغيره أبدا. كان يهوديا، كان يهوديا يحل لنفسه ما شاء، يرخص لنفسه ما شاء. فاسمع يا جني، إنك أنت رجل ولا ترضى هذا لزوجك ولا ترضاه لذريتك، وكذلك الناس، نخاطب عقلك وضميرك، فاسمع، ترفع عن السفاسف والنقائص، هذا أمر يشينك ويدينك، فترفع لترتفع بإذن الله جل وعلا. قل ها لله لقد ظلمتها، قل ها لله لقد آذيتها وحبستها وأمرضتها وعطلت زواجها، قل ها لله، أسمعها لربك يا عاشق. فاعترفوا بذنوبهم، اعترف بذنبك يا عاشق، لقد اختفيت في السر في الصمت في الخفاء وأنت تعذب، حتى إذا صعدت جني الجن يصعدون يسلمون لك، لكن أنت مختبئ داخلها إلى آخر رمق، تدافع من أجل معشوقتك ومحبوبتك. صح أم لا؟ لكن الله تعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، فهيا إلى ربك وقل رب لقد ظلمتها، قلها نسمعها، قل لقد ظلمتها، لقد عقدت زواجها وأمرت بدنها، وأسلم لله تعالى بالصدق، قلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، أرسله الله جل وعلا لتهتدي بطاعته القلوب وبسيرته القلوب وبأنفاسه القلوب، فهيا إلى الله عز وجل، هيا إلى الله. فاسمع إلى القرآن يا جني، يا يهودي، يا يهودي، يا يهودي، وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا صفة اليهود ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين اللهم ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان اللهم اهد كل عاشق والمال إلى ما تحب وترضى في اليقظة وفي المنام اللهم اهدي كل عاشق والهان إلى ما تحب وترضى في اليقظة وفي المنام اللهم اهدي كل عاشق والهان إلى ما تحب وترضى في اليقظة وفي المنام اللهم اهدي كل عاشق والهان إلى ما تحب وترضى في اليقظة وفي المنام اللهم اهدي كل عاشق والهان إلى ما تحب وترضى في اليقظة وفي المنام اللهم اهدي كل عاشق والهان إلى ما تحب وترضى في اليقظة وفي المنام اللهم اهدي كل عاشق والهان إلى ما تحب وترضى في اليقظة وفي المنام اللهم اهدي كل عاشق والهان إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام إلى ما تحب وترضى يا ذا القول والإنعام إلى ما تحب وترضى يا قديم الإحسان اللهم اهده في العقول اللهم اهده في الصدور اللهم اهده في الأرحام اللهم اهده في الأيدي والأقدام إلى ما تحب وترضى إلى ما تحب وترضى اللهم حبب إليه الإحسان اللهم حبب إليه الإحسان حبب إليه الإسلام والإحسان حبب إليه الاستقامة والالتزام حبب إليه الاستقامة والالتزام حبب إليه الاستقامة والالتزام اللهم كره إليه الفواحش والآثام اللهم كره إليه الفواحش والآثام كره إليه الفواحش والآثام اللهم اهد كل عاشق يهودي إلى الإسلام اللهم اهد كل عاشق نصراني إلى الإسلام اللهم اهد كل عاشق شيطان إلى الإسلام اللهم اهد كل عاشق خادم إلى الإسلام اللهم اهد كل عاشق حارس إلى الإسلام اللهم اهد كل عاشق جرى في الدماء عشقا وحبا اللهم اهد كل عاشق جرى في العظام عشقا وحبا اللهم اهد كل عاشق جرى في العورات عشقا وحبا اللهم اهد كل عاشق عاشق تملكها حبا عاشق سلسلها حبا عاشق قيادها حبا عاشق أقربها حبا عاشق انتقض من كل خاطب حبا انتقض من كل زوج حبا عاشق عاشق كبير عاشق طيار كبير عاشق غواص كبير عاشق طيار كبير عاشق واعص كبير. زاده السحر قوة، زاده السحر قوة، زاده الحسد قوة، زادته الأعير والمغرات قوة. بسم الله تقبل كل عين ونظرة، تقبل كل عين ونظرة، تقبل كل عين ونظرة. زادت العاشقة قوة، زادت العاشقة قوة، تقبل كل عين عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة. زادت العاشقة المطيع قوة، زادت العاشقة الولهان قوة، تقبل كل عين في عينيه، في عينيه، في عينيها وعينيه، في قلبها وقلبه، في عينيها وعينيه، في قلبها وقلبه. بسم الله تغفر كل عين، زادت العاشق قوة، يقر كل حسد، زاد العاشق قوة، يقر كل سحر، زاد العاشق قوة. بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله، بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله. عين تبطل، عين تبطل، عين تبطل، بسة العظام وسط العظام، بسة العظام وسط العظام. عين عين عين تبطل، عين عين تبطل، سح سح يبطل، حسد حسد يبطل، لس لس يبطل، سح سح يبطل، سح سح يبطل. عين عين عين عين عين عين عين حار من الصبار، عين حار من الصغر، عين حار في الكبر. عين تبطل، زادت العاشقة تملكا، حبسا في الجسد، حبسا في الجسد، عقدا حبست الجان، قوة الجان. بسم الله تقبل كل عين، عين عين معه في الدماء، عين عين معه في الدماء، عين عين معه في الدماء. بسم الله تقبل كل عين، قوة الجان. بسم الله تقبل كل عين، قوة الجان. عين عين مع الجان، عين عين تقوى بها الجان، عين عين بنات الجان، عين عين حبست الجان. عاشق والها زادته الأعين قوة، عاشق والها زادته النظرات قوة، عاشق والها، عاشق والها زادته النظرات قوة، عاشق والها. عاشق يهودي والفان، عاشق يهودي عطل بقوة، تملك بقوة، عطل بقوة، تملك بقوة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله تقبل كل عين حاوة، عين حاوة، بسم الله تقبل كل عين حاوة. بسم الله يقبل كل حسد عظيم، يقبل كل حسد عظيم، حسد عظيم، حسد عظيم، يقبل كل حسد عظيم، يقبل كل حسد عظيم، يقبل كل حسد عظيم، يقبل كل حسد عظيم، يقبل كل حسد عظيم. زاد العاشق قوة، صلابة وقوة، حبسا ومنعا وقوة، يقبل كل حسد، حسد حسد حسد حسد، في يديه حسد، في يديه حسد، في كفيه حسد، في أنامل حسد، في قدمين حسد. بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد في الجبال عظيم. يبطل كل حسد في القوام عظيم. يبطل كل حسد في العلم والدراسة عظيم. في العلم في العلم في العلم في العلم والدراسة. في العلم في العلم في العلم في العلم والدراسة. يبطل كل حسد. يبطل كل حسد في الجامعة عظيم. في التخرج عظيم. يبطل كل حسد في الجامعة عظيم. في التخرج عظيم. يبطل كل حسد حسد حسد في العلم في العلم في العلم في العلم عظيم. عين ونظرة في العين. عين ونظرة في العين. عين ونظرة في العين. من الصديقات من القريبات. من الصديقات من القريبات. الصديقات من القريبات. من الصديقات من القريبات. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. قوى الجان في نفسه. قوى الجان في حقه. قوى الجان في حسده. قوى الجان في تملكه. قوى الجان في عشقه. قوى الجان. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد حسد حسد حسد عظيم. حسد حسد عظيم. حسد حسد عظيم. حسد حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد عظيم في العقل. حسد حسد عظيم في العقل. حسد حسد عظيم في العقل. حسد حسد عظيم في العقل. حسد يبطل كل حسد عظيم في العقل. حسد يبطل كل حسد عظيم في العقل. حسد يبطل كل حسد عظيم. حسد عظيم حسد عظيم عظيم عظيم. يبطل كل حسد عظيم في العقل. حسد في العقل. حسد في العقل. حسد في الفهم. حسد في الذكاء. في الذكاء في الذكاء في الذكاء في الذكاء في الذكاء. حسد يبطل كل حسد عظيم في العقل. حسد يبطل كل حسد عظيم في العقل. حسد يبطل كل حسد عظيم في الذكاء. حسد في العقل. حسد في الذكاء. حسد في العقل. حسد في الذكاء. حسد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. حسد يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل حسد يبطل. بسم الله يبطل حسد يبطل. بسم الله يبطل حسد يبطل. بسم الله يبطل حسد يبطل. بسم الله يبطل حسد يبطل. بسم الله يبطل حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد في العقل. حسد في العقل. حسد حسد حسد حسد في الفهم. حسد في الفهم. حسد في الذكاء. في الذكاء في الذكاء في الذكاء في الذكاء. حسد في الإجابة في الإجابة في الامتحان في الامتحان في الامتحان في الامتحان في الامتحان في الامتحان. حسد حسد حسد بالقريبات في كل نجاح. بالقريبات في كل نجاح. بالقريبات في كل نجاح. بالقريبات في كل امتحان. بالقريبات في كل نجاح. بالقريبات في كل امتحان. بالقريبات في كل نجاح. بالقريبات في كل امتحان. بالقريبات في كل نجاح. بالقريبات في كل امتحان. بالقريبات في كل نجاح. بالقريبات في كل امتحان. بالقريبات في كل نجاح. بالقريبات في كل امتحان. بالقريبات في كل نجاح. بالقريبات في كل امتحان. حسد حسد حسد حسد في الرأس. حسد في الشعر. حسد في الرأس. حسد في الشعر. حسد في الرأس. حسد في الشعر. حسد في الرأس. حسد في الشعر. حسد في الرأس. حسد في الشعر. حسد في الرأس. حسد في الشعر. حسد في الرأس. حسد في الشعر. حسد في الرأس. حسد في الشعر. حسد حسد حسد حسد حسد في الناصية. حسد حسد حسد في الجبهة حسد حسد حسد في الناصية حسد حسد حسد في الجبهة حسد من الجن حسد من الشياطين حسد من الإنس حسد من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات حسد من الجن حسد من الشياطين حسد من الشياطين حسد من القريبات قريبات قريبات قريبات قريبات في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت حسد في البيت حسد من القريبات في البيت من القريبات في البيت من القريبات في البيت بسم الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم من القريبات في البيت من القريبات في البيت من القريبات في البيت من القريبات في البيت من القريبات في البيت من القريبات في البيت زادت الجاه قوة زادت الشيطان قوة زادت العاشق قوة زادت الجاه قوة زادت الشيطان قوة زادت العاشق قوة حسن حسن من القريبات في البيت في لباس البيت حسن حسن حسن في البيت من القريبات في البيت في لباس البيت في حفظ البيت في مراجعة البيت في الفهم في البيت على الذكاء في البيت في الفهم في البيت على الذكاء في البيت حسن حسن حسن من القريبات في البيت حسن حسن من القريبات في البيت يبطل يبطل يبطل بسم الله بسم الله يبطل يبطل يبطل بسم الله يبطل يبطل بسم الله بسم الله يبطل في رأسها يبطل في عقلها يبطل في فهمها يبطل في ذكائها يبطل في جمال شعرها يبطل في اتزانها يبطل في قرارها يبطل بسم الله بسم الله يهدى كل جاء سكن العقل عاشق جاء سكن العقل عاشق جاء سكن العقل عاشق شيطان سكن الرأس عاشق جاء بين العقل والرحم شيطان بين العقل والرحم في العقل والرحم في العقل والرحم في البطن والرحم في العقل والرحم في العقل والرحم في العقل والرحم جاء في العقل والرحم شيطان في العقل والرحم جاء في العقل والرحم شيطان في العقل والرحم جاء جاء جاء جاء جاء جاء في العقل والرحم شيطان شيطان شيطان شيطان في العقل والرحيم جا جا جا جا بين العقل والرحيم شيطان شيطان شيطان بين العقل والرحيم تحكم في عقلها في رحمها في عقلها في رحمها عاشق فهمها عاشق رحمها عاشق ذكاءها عاشق رحمها عاشق جمالها جا جا جا جا في جمال فهم في جمال القوام في جمال العقل في جمال القوام جا جا جا جا جا جا بسم الله بسم الله بسم الله يتطل كل عين ونظرة تطل كل عين ونظرة تطل كل عين ونظرة تطل كل عين ونظرة تطل كل عين ونظرة تطل كل عين ونظرة تطل كل عين ونظرة تطل كل عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة تطل كل عين ونظرة تطل كل عين ونظرة تطل كل عين ونظرة تطل كل عين ونظرة تطل كل عين عين عين عين عين ونظرة عين عين عين ونظرة تطل كل عين ونظرة تطل كل عين ونظرة عقدت الجان في الجسد عقدت الجان في الجسد حبست الجان في الجسد عين عين عين عين ونظرة عقدت الجان عقدت العاشق حبست العاشق في البطن في البطن في الرحم في البطن في الرحم في البطن في الرحم في البطن في الرحم في البطن في الرحم عين عين عين ونظرة عين عين ونظرة حبس الجان حبس الجان منعت الجان عين عين عين ونظرة عين عين عين ونظرة عين عين عين ونظرة عين عين عين ونظرة عين عين ونظرة عين عين ونظرة عين عين ونظرة عين عين ونظرة حبس الجان عين ونظرة حبس الجان عين ونظرة منعت الجان عين ونظرة حبس الجان عين ونظرة منعت الجان عين عين عين ونظرة عين عين ونظرة عين عين ونظرة حبس الجان منعت الجان حبس الجان منعت الجان حبست حبست منعت حبست حبست قيدت حبست حبست سجنت جاد جاد جاد جاد بالعين تقوى جاد جاد جاد بالنظر تقوى جاد جاد جاد بحس تقوى تنظر كل عين ونظرة وحسد تنظر كل عين ونظرة وحسد تنظر كل عين ونظرة وحسد تنظر كل عين ونظرة وحسد مع هالجاد عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق جاد جاد جاد عاشق بالعين عاشق بالنظرة عاشق بالحسد عاشق عين عين عين عين ونظرة تنظر كل عين ونظرة تنظر كل عين ونظرة بسم الله بسم الله بسم الله تفضل تفضل تفضل في الخصر تفضل في الحوض تفضل في الرحم تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل في القدمين في القدمين في الفخذين في الفخذين في القدمين في الفخذين في الساقين في الساقين في اليدين في اليدين في العضلين في الفخذين في كفين في كفين عين عين عين حسن تفضل عين عين حسن تفضل عين عين معجبة تفضل عين عين حسن تفضل عين عين معجبة تفضل عين عين حسن تفضل عين عين معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة تفضل عين عين حسن عين عين حسن عين عين حسن عين عين حسن عين عين معجبة عين عين معجبة عين عين معجبة عين عين حسن عين عين معجبة عين عين حسن عين عين معجبة عين عين حسن عين عين معجبة عين عين حسن عين عين معجبة عين عين حسن عين عين معجبة عين عين حسن عين عين معجبة عين عين حسن عين عين معجبة عين عين حسن عين عين معجبة عين عين حسن عين عين معجبة عين عين حسن عين عين معجبة عين عين حسن عين عين معجبة تقبل كل عين خبيثة تقبل كل عين خبيثة بسم الله بسم الله بسم الله تقبل تقبل كل عين خبيثة عين خبيثة عين خبيثة عين خبيثة عين خبيثة عين خبيثة عين خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة تقبل تقبل تقبل تقبل عين خبيثة نفس خبيثة بسم الله بسم الله بسم الله تفضل كل عين خبيثة بسم الله بسم الله تفضل تفضل كل نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة تفضل تفضل تفضل بسم الله تفضل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفضل كل نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة تفضل بسم الله تفضل بسم الله تفضل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفضل كل عين خبيثة بسم الله تفضل كل عين خبيثة بسم الله تفضل كل نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة بسم الله تبطل كل عين خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة عين خبيثة تبطل كل نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة بسم الله تبطل كل عين خبيثة، عين خبيثة في الرأس، عين خبيثة في الرأس، نفس خبيثة في الرأس، عين خبيثة في الرأس، نفس خبيثة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تبطل كل نفس خبيثة في الفك خبيثة، تبطل كل نفس حاسدة في الفك حاسدة، في الأسنان خبيثة، في الأسنان حاسدة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة في العينين خبيثة، في العينين حاسدة. تبطل كل نفس خبيثة في الوجه خبيثة، في الوجه حاسدة، في جمال الوجه خبيثة، في جمال الوجه حاسدة. تبطل كل عين، عين حاسدة، نفس حاسدة، نفس خبيثة. تبطل كل عين حاسدة، عين حاسدة، عين حاسدة، نفس حاسدة، عين حاسدة، نفس حاسدة، عين حاسدة، نفس حاسدة، عين حاسدة، نفس حاسدة، عين حاسدة، نفس حاسدة، عين حاسدة. حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد في الرأس، حسد حسد حسد حسد حسد حسد في الرأس، حسد حسد حسد حسد حسد في الرأس، حسد حسد حسد حسد حسد في الرأس، حسد حسد حسد حسد في العظام، حسد حسد حسد حسد في الصدر، حسد حسد حسد حسد في القلب، حسد حسد حسد حسد في اليدين، حسد حسد حسد حسد في اليدين، حسد في الكفين، حسد حسد حسد حسد في اليدين، حسد حسد حسد في الكفين، حسد حسد حسد في الأصابع، حسد حسد حسد في زينة اليدين، حسد في زينة اليدين، حسد في زينة اليدين، حسد حسد حسد حسد في جمال اليدين، حسد حسد حسد حسد في القدمين، في القدمين، في القدمين، حسد حسد حسد حسد. يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم في البطن، عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم في البطن، عظيم عظيم عظيم عظيم في البطن، عظيم. يبطل كل حسد عظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة. تبطل كل عين حسدت كثيرا، حسدت كثيرا، نفس حسدت كثيرا، نفس أصابت كثيرا، عين عين عين أصابت في كل شيء، نفس نفس أصابت في كل شيء، في العظام والمفاصل، في الركب والمفاصل، في العظام والمفاصل، في الركب والمفاصل، عين عين حاسدة في الخطوات، عين حاسدة في الخطوات، في المشي والخطوات، في السير والخطوات، عين حاسدة أصابت في الخروج، في الولوج، في الخروج، في الولوج، عين عين حاسدة، عين عين حاسدة في القدمين، في باطن القدمين، في القدمين، في باطن القدمين، في أنا بالقلمين عين عين عين في الساقين عين عين عين في الساقين عين عين أصابت كثيرة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين تركزت كثيرة عين أثقلت كثيرة عين عرضت كثيرة عين قوة جان كثيرة محقت محقت في الخيرات كثيرة عذبت عذبت في السعي والعمل كثيرة عين حاسدة في كل شيء عين حاسدة في كل شيء في الجسد كله في الجسد كله نفس نفس نفس خبيثة من أمام ومن خلف من أمام ومن خلف من أمام ومن خلف في البيت في البيت أصابت في المناسبات في المناسبات أصابت في الصور في الصور أصابت في لباس في لباس أصابت في المناسبات في المناسبات أصابت في الصور في الصور في الصور في الصور أصابت نفس نفس نفس خبيثة عين عين خبيثة نفس نفس نفس خبيثة عين عين خبيثة بسم الله تضمن كل عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت تنطل كل عين في دمها في دمها في عظامها في عروقها في مفاصلها في مفاتنها في جمالها في قوامها في سعيها في سعيها في عملها في مالها عين عين عين تنطل بسم الله تضمن كل عين بسم الله تضفو حرارة العين بسم الله تضفو حرارة العين بسم الله تضفو حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين بسم الله تضفو حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين بسم الله تضفى حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين بسم الله تضفى حرارة العين حرارة العين تضفى حرارة العين حرارة العين حرارة العين عين قاتلة عين قاتلة عين حاسدة عين قاتلة عين حاسدة عين سامة عين سامة عين سامة عين سامة بسم الله تضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما وقلنا يا نار يا نار نفسه تغفى كل عين حاسد جرت في الجسد سنين بسم الله تغفر كل عين حاسد عطلت سنين تغفر كل عين حاسد قوة جان سنين تغفر كل عين حاسد شوات الجمال سنين تغفر كل عين حاسد أورثت العاهات سنين بسم الله تغفر كل عين مع الجان حاسدة وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما تطفئ في الجسد بسم الله تطفئ في الجسد بسم الله تطفئ في الجسد بسم الله تطفئ في الجسد بسم الله في الجسد تطفئ بسم الله في الجسد تطفئ بسم الله في الجسد تطفئ بسم الله في الجسد تطفئ بسم الله في الجسد من الصدر تطفئ في الجسد من الظهر تطفئ في الجسد من الأعلى تطفئ في الجسد أسفل ضغفا في الجسد ضغفا بسم الله في العظام ضغفا بسم الله في الأركان في الأركان في الأطراف في الأطراف ضغفا بسم الله في القدمين في القدمين في القدمين ضغفا بسم الله في يدين في يدين في يدين ضغفا بسم الله في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الصدر في الصدر ضغفا بسم الله في الرأس والجبهة والناصية في الرأس والجبهة والناصية في الرأس والجبهة والناصية في الرأس والجبهة والناصية ضغفا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تغفر كل عين عين عين عين نظرت سنين طوال عين عين عين أصابت سنين طوال عين عين عين سكنت سنين طوال عين عين عين أصابت سنين طوال من الصغير نظرت وما نظرت في الكبر نظرت وما نظرت عين عين عين أصابت كثيرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تطفى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تطفى بسم الله بسم الله بسم الله تطفى بسم الله بسم الله بسم الله تطفى بسم الله بسم الله تطفى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يطفى بسم الله بسم الله بسم الله يطفى بسم الله بسم الله يطفى بسم الله بسم الله يطفى بسم الله بسم الله يطفى بسم الله بسم الله يطفى بسم الله بسم الله يطفى بسم الله بسم الله يطفى بسم الله بسم الله يطفى بسم الله بسم الله بسم الله يطفى عين حاسدة عين معجبة عين حاسدة عين معجبة عين حاسدة عين معجبة عين حاسدة عين معجبة عين في الجمال حاسرة في الجمال معجبة في الجلد حاسرة في الجلد معجبة في اللون حاسرة في اللون معجبة عين عين حاسرة عين عين معجبة عين عين حاسرة عين عين معجبة عين عين حاسرة عين عين معجبة عين عين حاسرة عين عين معجبة عين عين حاسرة عين عين معجبة عين عين حاسرة عين عين معجبة عين عين حاسدة عين عين معجبة عين عين حاسدة عين عين معجبة عين عين حاسدة عين عين معجبة عين عين حاسدة عين عين معجبة عين عين حاسدة عين عين معجبة عين عين حاسدة عين عين معجبة عين عين حاسدة عين عين معجبة عين عين حاسدة عين عين معجبة عين عين حاسدة عين عين معجبة عين عين حاسدة عين عين معجبة عين عين حاسدة عين عين معجبة تقبل كل عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين معجبة عين حاسدة تقبل تقبل تقبل تقبل عين حاسدة عين معجبة عين حاسدة عين معجبة عين حاسدة عين معجبة جرت بين الجلود بالجلود بالجلود بالجلود في الجروح هاي هاي في العظام في العظام في العظام في العظام هاي هاي هاي حاسه تفضل هاي حاسه تفضل هاي حاسه تفضل هاي حاسه تفضل هاي حاسه تفضل هاي حاسه تفضل هاي حاسه تفضل هاي حاسه تفضل هاي حاسه تفضل هاي حاسه تفضل هاي هاي هاي حاسه هاي هاي حاسه هاي هاي حاسه في الجمال تفضل هاي هاي حاسدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك له الملك له الملك له الملك له الملك له الملك له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله أكبر من كل عاشق ملك ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق الله أكبر من كل ملك عاشق عاشق ملك عاشق ملك في الجسد في الجسد في الجسد عاشق ملك جسد جسد عاشق ملك في الجسد جسد جسد عاشق ملك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله أعاهد الله ألا أظلمها أعاهد الله ألا أظلمها أعاهد الله ألا أظلمها أعاهد الله ألا أؤذيها ألا أؤذيها أعاهد الله ألا أشوه جمالها ألا أشوه جمالها أعاهد الله أعاهد الله ألا أعطل زواجها ألا أعطل زواجها ألا أسحرها ألا أسحرها أعاهد الله أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى أعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان أعاهد الله أن أخفي كل عشق حرام أن أوقف كل عشق حرام أعاهد الله ألا أمرضها أعاهد الله ألا أعطل عبادتها أعاهد الله ألا أمحق مالها أعاهد الله على البر والتقوى أعاهد الله ألا أظلمها أعاهد الله ألا أظلمها أعاهد الله ألا أتعاون على حسدها ألا أتعاون على تمريضها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اصبر على الطاعة من اليوم من اليوم اسمعني من اليوم بإذن الله رأيتك كيف صنعت منذ بدأنا في العين الحاسدة تمسح على الرأس واليدين والقدمين بقوة فلما رأيت الخطة تكتب الشهادة نريدك الخروج لماذا أذيتها صح أذيتها أم لا أذيتها أم لا أذيتها وأعلم أن العشق داء عظيم نتكلم بصدق وبموضوعية نعلم أن العشق داء عظيم، فكنت قوى باليهودية وبالحسد صح، وبالأنفس خبيثة صح ولا لا، وبالسحر نعم. دينك ليس على شيء، لا إله إلا الله. قال ديني ليس على شيء، أي اليهودية ليست على شيء، لا إله إلا الله. وكلنا نعلم ذلك، لا إله إلا الله، نعلم ذلك. إن الدين عند الله الإسلام، قال الله ليست اليهود على شيء، ليست اليهود على شيء، قالها الله لا إله إلا الله. عاهد الله على الاستقامة وعلى البر وعلى الصلاة والذكر والقرآن والخروج، قل أعاهد الله أن أجتهد في البر والطاعة، أعاهد الله أن أجتهد في الدين والطاعة، أعاهد الله أن أخرج منها، أعاهد الله أن أخرج منها طاعة لله، طاعة لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من الآن بإذن الله لا أذية ولا داء ولا مرض، والطاعة والعبادة والخروج، خلاص بإذن الله عز وجل، خلاص وعد. أين هم الذين كانوا معك؟ الذين كانوا معك؟ الذين أسلموا أين هم؟ الذين كانوا معك وأسلموا أين هم؟ خرجوا، خرجوا. لا، أنت تعلم، لأنك كنت أقواهم صح ولا لا؟ كنت أقواهم، سبقوك في النطق وفي الإسلام، أين هم؟ تكلم، ألا زالوا معك في البدن أم خرجوا؟ تكلم، أنت أسلمت لله صح؟ فلا تخشى من شيء، لا تخشى أحدا، كن صادقا مع ربك جل وعلا حتى نعلم شفاءها أين وصل بإذن الله تعالى. أسلموا وطقوا بالإسلام صح أم لا؟ فأين هم؟ ها؟ ذهب. ولهذا أثناء لما كنا قبل إسلامه كان يقول واحد واحد، أي أنا واحد في البدن، قبل أن يعترف بالإسلام بالشهادة، كان يقصد بها ليس شهادة وإنما أنا واحد في البدن. طيب، لم يكن يضره وجوده بأنه هو أصلا هو العاشق الكبير. اسمعني جيدا، الآن اليوم الله معنا صح، فأريدك أن تجتهد في طاعتي وأن تجلي لله عز وجل ثم لها الخير، خلاص واضح، ونلتقي بإذن الله وقد استقريت في الطاعة والعبادة ويسر خروجك بإذن الله. لا تتقوى بأنفاس خبيثة ولا بنظرات خبيثة ولا بسحر خبيث، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، خلاص. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتوا ميت مسافرين؟ هذا الشيخ بعد منين؟ لا لا، امين امين، ادعي معي، ادعي معي يوصف الحاجة، ادعي معي سيرة بعد نتكلم معكم. ضروري ضروري ان شاء الله سهل. عاد سنة متوحد شوية عيت، عاد سنة متوحد شوية نجيب لك قهوة. لا لا لا لا لا السيد، لا سبع كنت سنة الصباح عيت وكي بشي مشكين، صبرت واحد السيد تاهو بشي مشكين تتصوني عليها؟ ان شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. شوفي ما تجيب شي قهوة، جيبي شي لويزة حليب لويزة بشي مشكل. لا لا لا لا، عاد سنين تنسين نضرب معك سنين برا باش ما تسمعيش. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بداية أنا أسأل الله جل وعلا التوفيق لي ولكل الرقاة ثم الشفاء لنا ولكل المرضى. أسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا الحمل وعلى هذه الأمانة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ملهمين ومستدين موفقين ومباركين. لولا الله ما وفقنا صراحة، فنحمد الله عز وجل على توفيقه. دعواتكم صراحة تنفع، دعوات الأمهات ودعوات الصديقين والصالحين والطيبين ودعوات الإنس والجن أجمعين تأتيك من كل جهات، فالله تعالى يسمعها ويراها ويعلمها ويستجيب سبحانه وتعالى. فالخير الذي جري الله على أيدينا نحن فقط سبب فيه، وإلا أنت لا تعلم السر أصلا، لا تعلم السر، السر لا تعلمه. قد يكون دعوة أم أو أب أو دعوة مريض أو دعوة إنسان يعني ربما لا تعلمه أصلا، فاستجاب الله عز وجل، فالحمد لله. الإشارة التي أحببت أن أعطيها كدرس في هذا في هذه الجلسة هي إشارة مهمة جدا، هو أن هذا العاشق هو عاشق يهودي، عاشق يهودي. اسمع جيدا أيها الأخ اللبيب، أيها المعالج، هذا شيطان عاشق أو جني كافر عاشق يهودي، وكان يكره الإسلام كرها، وكان أثناء الجلسة تصعد جنيات كل واحدة في شكل وحيات وكذا، والخروج سهل، ولكن هو كان عنيد، آخر واحد يبقى دائما يكون عنيد، وكان يتجلد بالصبر من أجل المعشوقة والمحبوبة. فلا بد أن تكون عندك أدوات بإذن الله رب الأرض والسماوات كي تصل إليه. فلما لاحظتم كيف كنت معه في البداية كنت أحوم حول القلب، كنت أدندن حول القلب. الجلسة الأولى كنا ندندن في الجلسة الأولى مع الحال الأولى حول المنافقين، لأن الأم عندها بالموروث كبار فأثر فيها، فلما أسلمت من في الأم أسلم من في الولد وسهل الأمر بفضل تعالى. الآن دندنا حول مسألة قلبية لأن العشق مرض قلبي. ثم أحالني أراده أن يعالج نفسه وقال ساعدني، قال الحسد النفس الخبيثة. فكنت أنا أكررها وأنتم لا تطالعون، كان ينفث ويمسح الجسد كله ويضرب معها في الحائط، كان يفك عقد أو يفك حسد في القدمين في اليدين، أشياء غريبة ترسل في هذا الحائط وترسل في هذا الجدار. وأنا ربما الأم والأخ لا يعرفون معي يعني هذه الحركات، لكن أنا أطالع أزداد قوة معه في الرقية حتى سهل الأمر ورفع التوحيد وبكى وقال نحن اليهود لسنا على شيء ونعلم ذلك وأسلم إليه عز وجل. وحتى تحقق معه هذا كان أمر صعب، لكن لولا توفيق الله جل وعلا. وترى أن الأخ سجد لله والأم كذلك سجد لله، وهذا يجعلك تزداد حمدا لله جل وعلا أن هذا فرح يدخل إلى قلوب الناس. وأقول إن إسلام العاشق وثباته على الدعوة والهداية هو من أعظم السبل لخروج خروج نهائي صادق دون الرجوع. فقد تلزم العاشق بالكره ويرجع، لأنه له حب قلبي، عشق للروح أو للجسد. فهدايته تحتاج وقت وقوة، لكن هي أنجع السبل بإذن الله في الشفاء التام بإذن الله عز وجل، وهي تأكيد على الإسلام والهداية، منافعه شتى، مفهوم؟ الأخت زينب بالفقيه، دعوة إلى زحل، قد أملأنا زحل والآن إلى عطارد أو مارس المشتري، إذهبي مقبش لبنة أمكِ. طيب، فأنا لا أسب أحدا، قصدت غير هذه السيدة بشر، ربما أيضا من أحد كسب أحد، حاشا كلا، لا أسب أحد من الناس، وإنما قصدت هذه لأن أساءت. تقول أن هذه الصرع والجن والرقية تفاهات، كيف تفاهات وعلى أين حتى الكلام نضيع وقتنا مع الناس دون مستوى. طيب، إذا بفضل الله سبحانه وتعالى هذه خطوة مهمة جدا في الشفاء. أنا عملت لها الحظر، قال لي أحد الإخوة هي مريضة، أنا عملت لها الحظر الآن، صعب أني أرجعها مرة أخرى. لو طالعتم على الحظر عندي لوجدتم فيه لو ربما ليس العشرات ربما المئات، لا يمكن أن أرجع أحد لدعمة الحظر. ما يمكنش إذا كان مريض لابد أن تخبروني قبل أو أنه يمسك نفسه. ما يمكنش إنسان يسبك أمام عشرات ومئات الناس ثم نقول أنه مريض، لا ما يمكن. مفهوم؟ أعلم المريض، أنا أخذ بخاطره، ولكن ليس كنا أنا ما كنت أعلم، لأني لا أراها كثيرا، لأول مرة ربما رأيتها فظننتها ربما أساءت. فإذا كانت هي مريضة، لأن أخواتي تأثرن بالرقية ويصعد الجن ويسب، نعم ويكتب، أعرف ذلك، أنا من أعرفها لا ألومها، لكن من لا أعرفها كيف لنفرق؟ مفهوم؟ فلا ألم في هذا، بارك الله فيكم. عندنا الآن إن شاء الله تعالى جلسة سنقل لكم بالصوت والصورة بإذن الله الآن إن شاء الله عز وجل. أي الكل يقول أنها مريضة، وعذرا أنا ما كنت أعلم أنها مريضة، ويكون خير، ذكروني باسمها وإن شاء الله يكون خير بإذن الله، وأعتذر، لا نريد أن نحرم أحدا من الأجر. طيب، وعذرا. السلام عليكم ورحمة الله، وابقوا معي إن شاء الله تعالى.